كريمي يا بارق سارة محلى رزيمة رعد فيه محلى رزيمة رعد فيه يا زيني عشباه الأخبار والبل ترعى مثالي والبل ترعى مثالي يا زيني عشباه الأخبار والبل ترعى مثالي والبل ترعى مثالي محلى رزيمة رعد فيه محلى رزيمة رعد فيه والبل يا زينة الذرة كم من غريب تودي كم من غريب تودي والبل يا زينة الذرة كم من غريب تودي كم من غريب تودي كريمي يا بارق سارة محلى رزيمة رعد فيه محلى رزيمة رعد فيه نطيت أنا الحيد الأسمارة هيأت أنا عبرتي فيه هيأت أنا نطيت أنا الحيد الأسمارة هيأت أنا عبرتي فيه هيأت أنا عبرتي فيه كريمي يا بارق سارة محلى رزيمة رعد فيه محلى رزيمة رعد فيه